بسم الله الرحمن الرحيم. من رحاب المدينة المنورة، من مسجد رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. الله أكبر، الله أكبر. يتشرف موقع الشيخ الشريم بالتعاون مع استديو شبكة أهداف بإنتاج هذا الإصدار الجديد، مصحف الحرم النبوي الشريف، من صلاة التراويح لعام 1433 من الهجرة النبوية، لأئمة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فضيلة الشيخ خالد بن علي الغامدي. وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فضيلة الشيخ صلاح بن محمد البدير. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. نسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل خالصا لوجهه. والآن مع التلاوة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.